فغيب لربي هنكيك أفلغي. واللي فغيب لربي هنكيك أفلغ والريق الفراشة تيقان دوي المل فالحور والريق العشرتني باب الملة النسان والريق مغرطني قان ولو لي مرات والريق بلا يضاد ويلي كل نسود نسوسيت اللي حمغي وموذر نمقرص العار افرزيس دو ما شبي بسرارة كالي قنتر قولي يدي صروح انت السيوي نحتى اللي موند لو غنبات سولارة ترون افوغ الغوفة كيدور يا فالفرح يغويك والله مكرقي ما غتمون مسيني تون والله تربي تقعد حقني السلور اللي انت تتولي غي تخمر نسولاري تنفي نحدي سما قرحي سكري ساحة كوريس يتو الخير اللي ديش نشرك ولا تامو انت وانت نوية دور سولك شمحي لي مورد نشات اللي حيقى طريس كالو حفر كينس راح سولي هولا شكون كيسا سكار نسي لا العيني جود نختم نسولو فنوين سيقان ويل جديد وردين سني انا ما نسولا كرمة دقيتي سليلي انتي فاسينس والأكلة ما تقيسي سليلي انتي فاسي من سنكينا تقيسي ضد نشور حسرتني النقر إما العين اللي ذار كرمي من ومن نسيكو تقيسي ريز رسولي لشان حشات لك مني جاي ورنكيس الشرف نصنع هذاك ربايا نكيرا نيرينا والنكيرين جيك الغرض نساكن شي ناركوني السون يعني اختم اللي بيع وشترى لك سوطرتنا كرم يعني سغان الحاجة اسمي اريتيني ميتين اريد تقلص ربي نيطلك من الارس ما تنس اوين جيك وقر منصة نشيني حرم اسنا انت تعري علي سنس انت من تني عسنا انتو دارياني سنزان تمنتني غسل منشك ان امضي بعد الاسرار التويت تما خيرت اينا تريتني قال لك في الاساوي طورتنا كرح خلص حصل مرجل تمنتني كني حموما غارج جنساني ذا حواماني في تحوى التصم ايقا استسلي قردي انت انتي شارين غتونو سم ايدا صفا يدبا بنسى السلوري لا نموتن ايقا العيني ميدنك فانت كله الشيطان ولا الحسد اللي قدرت نشيكي يسكو فرطن وانا الدار زران الملاح نسمو قول يغيسا ولا الجين تاريسا ولا احترمت واخدت كي بيقي سنرتني نين الصح اصدعن راس نعرض نستير متفلا سيحيل اوين دي زين من غرس ناس تخمسة لا في سرس اوين دي فلوس ندي قلين لكلو يسنواتني اوين غاري نمغورني حشانة تنصرن يا وين صصر بيا الحلق وريد طفي من سينس اريس دور قولا قول لحصن ماني تروحن ان يسن دقواتنا ما يتنقارن توريم دي خاوني ان غينا فلينا تصوري حاضر لقرنا قور فمك سيد طوري الطير الدوري فلي قردا محلم حالي نتلج احد رويش ما ذاك سولينا انا يا مرنك يفوخ يد الغر دور سولي ريانا منادي الهم تنضم لي مراد نون تفلحت المقد انت ولي التيران هادني دي صبر حجيب بنسيت في الالوفتين نقان قد انت حيلة تمانة دوري سكرديني قود ناري سمروي ادوري سكرديني قود ناري سمروي يقوي الصلاة في ذي ضلف يا طريق تلو انك مقادني قوري اللي وانا ونغمى قيسي سكر شيكي دوخمو ماشي كذا الفلاحي قام حجيب بنس 50 ريال اغنى في قمي قنحلق الشارع لانا رندرن سودا غويد ونفوس اريد تموم تشاقان غيلي دارسي لاني كملت اتهلكني قمت داكسولي طيوال يقال نقضي عن خيسي ملك نموساي ما تيشا قانتيني هلكاس نتاكل فيه أخسوي دي ذفرا ونسيني قهر إلقاس لقوان وحرق ندي لي حسامان يا ويدا غيول ستوكا سيرات في السنون غالي سي جبدي بيز يا ويتو لوكا في الجرود سوسكرا دي سري كل متن إن واكواك الكبر نحيك فايلا كوطي قا يحضم صلو دور سنطة في المال ورجون سوق ولاد نكماني ساكنت الفرجي بيخوايد بودين كل يعني قل سرن أديس نسكي الحساب نسمون تحلي كنا شلاجال نسالة في الدايك من المحوفيح ما ستنتخلص الجاح يوفحك نرور ويتين فالنسي زيوين أحلى محال أو اللفيات نقا ورنقا محمال نقا طلب مع شغل ما يسولي رم أرنقوا نحلق راجر كي غيفة والحال الكاري حري فوق الحس لكلية ما يشمون يصبري قندي ميدار صنصيفة ينور لكم ربا يسنتوري سلكمن يقل لخضر تسرعي ترتي سوسو يا يور نحسيني لدار سلك مياويت يقيت لك الروسة غوين 5000 ريال يفتين حجي بيدوس نسلي في ليلات يا حيرات قرني لازي فطاري تمشي وير انت ديخ فنتي سرات ديك ساي اللي سيرن إنا بارك الله نجا ونسمحي دير مت هاد لك محتي قمي قيسني تاتاي نسوت انت دوغر من طمزين يوفح لك وير رات نشن صبر بزيزار كي حنطة في المال العرض يحفر زاوري لنا سفار هسا تحليك ستوك اسمو راني غي سوق اكون ريس دلو في بون ولا تينا فيم ولا تينا حبود اكون ريش نحن لا لا لا لا لا يا امتاتي ضربينا لا يا ملكي لا يا لا لا لا لا يا امتاتي ضربينا لا يا ملكي لا يا لا لا لا لا لا لا تشرع في الغينا لا يا ملكي لا يا لا لا لا لا تشرع في الغينا الخدمية وتوكل لاحقا دجنوني وتوكل لاحقا.